بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط السادس. تقدم في بعض الأسئلة التي عرضت أن بعضهم يشك في نجاسة الدم. كثير من الإخوان يقولون الدم ليس بنجس، وذكرنا أنه نجس وإنما يعفى عن قليله كنقطة أو نقاط يسيرة متفرقة، وذكرنا أن الدليل كونه محرما، حرمت عليكم الميتة والدم، وكل محرم من السوائل فإنه نجس العين. ومن الدليل أيضا على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في تطهيره بثلاثة أشياء: سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وذلك دليل على نجاسته. ولا يقال إن هذا خاص بدم الحيض، فإن الحكم واحد، لأن دم الحيض أصله يخرج من عروق في جوف المرأة خلقه الله تعالى لتغذية الجنين، فهو من جملة بدن المرأة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن دمها دم عرق يقال له العاذل، فدل على أنه مخرجه واحد ويلحق به بقية الدماء من الجروح ومن البدن ومن الذبيحة ونحوها. وذكرنا أن صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما لأنه معذور ويلحق بمن حدثه دائم، لأن الذي حدثه دائم كالجروح السيارة وصاحب السلس يصلي على حسب حاله، ولأنه لو ترك الصلاة ما توقف الدم. وكذلك صلاة الصحابي الذي رومي وهو يصلي فاستمر في صلاته مع أنه نزف الدم. الجواب أيضا أنه لا يستطيع إيقاف الدم فاستمر في صلاته فهو كمن حدثه دائم. هناك أدلة أخرى كثيرة. يقول: هناك نجاسة معفو عنها، وهي مثل نقط الدم اليسيرة، يعفى عن نقطتين أو ثلاث متفرقة من الدم يعفى عنها، وذلك للمشقة، ويعفى أيضا عن أثر الاستجمار بمحله. إذا استجمر الإنسان بعد التغوط ومسح أثر الخارج بالحجارة وبقي شيء لا يزيله إلا الماء، فمثل هذا يعفى عنه. كما تقدم في إزالة النجاسة ذكر أنه يعفى عن ذلك في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم ونحوه من حيوان طاهر، لا دم سبيل. وكذلك أيضا دم ما لا نفس له سائلة كدم البراغيث والقمل ونحو ذلك. يتجنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي عليها، ويكون ذلك مع القدرة، فإن عجز فهو معذور. إذا عجز يعني لم يجد إلا هذا الثوب الذي فيه نجاسة، وكذا مثلا مسجون في مكان النجس ليس له قدرة، وكذلك أيضا مريض لا يستطيع أن يتطهر، إذا كان مثلا لا يتماسك بوله ولا يستطيع أن يتطهر من بعد تحلي، فمثل هذا عاجز عن التطهر فيصلي على حسب حاله. ومن جبر عظمه بنجس أو خاط جرحا بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه وصلى على حسب حاله. الجبر مثلا قد يجبرونه بعظم ميتة مثلا يشدونه عليه، أو بجلد نجس يمسكون به الجرح، يعني بشيء نجس يخاط به الجرح أو يجبر به العظم ويشق عليه قلعه، فإنه لا يجب ولكن يتيمم. فإن غطاه اللحم نبت اللحم على هذا الشيء، كما لو جرح مثلا وأدخلوا في الجرح خيطا نجسا خيط به مثلا ونبت اللحم عليه، فهل يلزمه أن يشق اللحم وأن يخرج ذلك الخيط النجس؟ فيه مشقة، يعفى عن ذلك. ذكر بعد ذلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، الأول المقبرة، فيها أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وفي النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، اختلف في العلة، فأكثر الفقهاء على أن العلة تلوثها بصديد الموتى، يعني أن الميت يتحلل ويخرج منه في قبره رائحة منتنة، وأن تلك الرائحة تمتصها الأرض وتظهر أيضا على وجه الأرض، فلا جرم لا يجوز أن يصلى فيها لهذا السبب. والصحيح من التعليل أن العلة مظنة الغلو فيها، ولذلك نهي عن الصلاة في مقابر عند قبور الأنبياء، لا تتخذوا القبور مساجد، مع أن قبور الأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، فهو دليل على أن العلة خوف الغلو في الأموات ودعائهم مع الله، وهذا هو الذي وقع من القبوريين، فإنهم لما بنوا على القبور زين لهم الشيطان أن ذلك من تعظيمها ومن احترام أهلها، فوقع من بعدهم في دعاء الأموات، فصاروا يقصدون تلك القبور الذي يقال إنها قبور أولياء أو سادة أو شهداء أو صالحين، أدى الأمر إلى عبادتها مع الله. فالصحيح ما علل به شيخ الإسلام أنها مظنة الغلو، ذكر ذلك باقتضاء الصراط المستقيم. الثاني الخلاء، يراد به بيت الخلاء ويسمى الفش والكنيف والمرحاض، وتسميته بالحمام تسمية جديدة، هو محل قضاء الحاجة. وورد أيضا النهي عن الصلاة في الحمام، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، وليس المراد الحمام الذي في البيوت الذي هو بيت التخلي، بل المراد الحمام الذي يكون في البلاد الباردة كالشام والعراق ومصر وتركيا وغيرها، عبارة عن بيت يحفر له في الأرض دور أو دورين، ثم يكون فيه ماء ساخن يدخله الإنسان حتى يستحم أن يتنظف، وكره الصلاة فيه لما فيه من كشف العورات، أي أنه يكثر فيه كشف العورات، وكان في الزمان القديم مظلم. في هذه الأزمنة بعد وجود الكهرباء استطاعوا أن ينوروه، فأصبح كأنه الأقلية التي هي يحفر لها في الأرض. والحاصل أنه نهي عن الصلاة فيه لهذه العلة. وأما النهي عن الصلاة في الخلاء فلأجل أنه مأوى الشياطين، الشياطين تألف الأماكن القذرة، ولذلك ورد في حديث إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، وأمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإناثهم. فهذه هي العلة. الثالث الحمام، ذكرنا أنه غير الخلاء، وأنه الدور التي يحفر لها في الأرض ويستحم فيها، يدخلها من يستحم فيها لوجود الماء الساخن. الرابع أعطان الإبل، العلة أنها مأوى الشياطين. ورد في حديث إن على ذروة كل بعير شيطان، وفي حديث إنها جنا خلقت من جن، وفي حديث آخر إن الفظاظة وغلظ الطبع في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. هكذا علل كثير من العلماء، وعللوا بذلك أيضا الوضوء من أكل لحمها. ومنهم من علل بأن مبارك الإبل مظنة النجاسة، وأن كثيرا إذا أرادوا التغوط أو التبول استتروا بالإبل، فتكون تلك المبارك لا تخلو من نجاسة. الخامس المجزرة، وهي التي تذبح فيها البهائم لأنها تتسخ بالدم وبالفرث، وذلك دليل على أنها نجسة ومستقذرة. السادس المزبلة، التي هي ملقى الزبالات والقمامات والنفايات، لأن الغالب أنها لا تخلو من نجاسة، ولأنها مستقذرة تقذرها النفوس وتنفر من هذه القمامات. السابع قارعة الطريق، اختلف في العلة، فقيل إن الناس إذا سلكوا هذا الطريق غالبا لا يخلو من إلقاء نجاسة، يحق إن أحدهم تبول في طريق أو قريب منه، أو أنها لكثرة مرور الناس عليها يلقى فيها قمامات ونفايات ونحوها. وقيل العلة التشويش، أنه إذا صلى في قارعات الطريق تشوش بكثرة المارين الذين يسيرون مع هذه الطريق فلا يقبل على صلاته. وأما الصلاة في أسلحتها فيراد به سطح الحمام مثلا والخلاء وأشباهها، ذكروا أنها لا تصح، ولكن لعل القول الثاني القول بالصحة أقرب، وذلك لأن الذي يصلي لا يشاهد نجاسة ولا يشاهد شيئا مما عليه مما نهي عنه، فلا ضرر عليه ولا تأثر عليه. ولذلك مثلا إذا تنجست الأرض ويبست النجاسة عليها ولم تجد ما تغسلها به، وبسطت عليها بساطا أو زليا أو سجادا، صحت الصلاة. ويحدث كثيرا في المساجد أن البالوعة يحتاج إلى سطحها، يحتاج إلى التوسع في سطحها، فيفرش عليها إذا ضاق المسجد لصلاة جمعة أو نحوها، فيضطرون إلى أن يصلوا في سطحها، مع أنها يعني الذي فيها نجاسات محققة. فعلى هذا الصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسلحتها. الشرط الخامس استقبال القبلة. قال الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد الحرام يراد به الكعبة، ويدخل في ذلك المسجد الذي حول الكعبة. فالمصلي مأمور بأن يستقبل بيت الله تعالى الذي هو الكعبة المشرفة، ويستقبل المسجد الذي حولها إذا كان خارجه. ولكن الأصل أن القبلة هي البيت الكعبة المشرفة، ولأجل ذلك مثلا إذا صليت خارج المسجد خارج حيطان المسجد فعليك أن تتحقق أنك مستقبل بناية الكعبة، ولا تكتفي ببناية أو جانب من جوانب المسجد. ثم يعفى في ذلك عن العاجز، مثلا المريض الذي لا يستطيع التوجه لأنه مضطجع على سريره والسرير موجه لغير القبلة، ولا يستطيع الحركة، ولا ليس هناك حيلة في توجيه السرير إلى القبلة، فمثل هذا عاجز يصلي على حسب حاله، ويدخل في قول الله تعالى وحيثما كن في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم الجهة التي تتوجهون إليها وهي مجزئ أن يصلى فيها. الثاني المتنفل إذا كان مسافرا، سفرا مباحا. قولهم مباح يخرج سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق أو ليسرق أو ليزني أو ليقتل مسلما، فلا تباح له الرخص، هكذا عللوا. السفر يأتينا أنه ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة، ولما كان السفر مظنة المشقة، وكان المسلم إذا سافر يحب ألا تفوته أوراده وصلواته، رخص له بأن يصلي على ظهر بعيره ولو كان وجهه لغير القبلة، قد تكون القبلة خلفه عن أحد جانبه فيصلي إلى جهته اغتناما للصلاة حتى لا تفوته هذه الأوراد والسنن الرواتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يصلي النوافل على راحلته حيثما كان وجهه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، الفريضة لها مكانتها وأهميتها، فينزل ويصلي على الأرض ويصلي بأصحابه كذلك يأمرهم. وفرض من قرب إصابة عينها ومن بعد جهتها. فرض القريب، القريب الذي في مكة وفي حدودها، يلزمه أن يحدد جهة الكعبة فيتوجه إليها عينا، وأما البعيد الذي في الجهات البعيدة كهذه البلاد وما حولها وخارج المملكة يكفيهم أن يتوجهوا إلى جهتها، لأن الجهات مثلا أربع: جهة المشرق وجهة المغرب وجهة الشمال وجهة الجنوب، فهذه الجهات الأربع يكفي إذا توجه إلى جهتها، إلى جهة من الجهة التي هي فيها، ولو مال عنها يمنة أو يسرى، وذلك لأن الجهة كافية. ورد فيه حديث في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة إلى أهل المدينة، لأن قبلتهم في جهة الجنوب، هو يقول هذه الجهة التي هي القبلة إذا مال عنها يسرق قليلا، ولم يكن إلى جهة الغرب، أو مال عنها يسارا ولم يكن إلى جهة الشرق، بين الجهتين كله قبلة. يقال في هذه البلدة ما بين الشمال والجنوب قبلة، أي أنت على قبلة ما لم تستقبل الشمال وتستقبل الجنوب، ولكن مع ذلك يحرص على تعري الإصابة. يقول: ويعمل وجوبا بخبر ثقة يقين، بيقين إذا أخبرك موثوق أن هذه القبلة فاعمل به ولو كان واحدا، وبمحارب إسلامية إذا كنت مسافرا ودخل عليك وقت ورأيت محرابا موجها إلى القبلة في بلاد الإسلام فاعمل به، وإذا اشتبهت في السفر اجتهد العارف بأدلتها، إذا اشتبهت في السفر يجتهد علاماتها مثلا الشمس والقمر مطالعها، كذلك المنازل، يعني النجوم، الذي يعرف النجوم يعرف مثلا أن هذا يطلع من جهة الشرق وهذا يطلع من جهة كذا وكذا، يعرف مثلا أن نجم سهيل أنه يطلع في الجانب من جانب من المشرق، وأن نجم الثريا يطلع من وسط المشرق، وكذلك بقية النجوم يعرفها بالمنازل فيجتهد. وإذا كان لا يعرف فإنه يقلد العارف، وإذا صلى بلا اجتهاد وهو قادر على أن يجتهد فأخطأ فعليه القضاء مطلقا، وذلك لأنه لم يأتي بشرطها. الشرط السادس النية. يتوسع كثيرا من العلماء في النية ويشددون فيها، وسبب ذلك أن الشافعية رحمهم الله هم الذين توسعوا في أمر النية، لأنه نقل عن الشافعي أنه قال تفتتح الصلاة بفرضين وسنة، الفرضان هما النية والتحريمة، والسنة رفع اليدين. فلما نقل هذا اعتقد الشافعية أنه يريد التلفظ بها، فصاروا يتلفظون بالنية عند الصلاة. والصحيح أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة. ولذلك قيل للإمام أحمد تقول قبل التحريمة شيء؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، أي لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتلفظون بقول نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العشاء مستقبل القبلة متطهرا إماما أو مأموما أداء أو قضاء، لم ينقل عنهم ذلك، فلا حاجة إلى ذلك. ولكن النية محلها القلب، فينوي بقلبه ولو لم يحرك قلبه، وذلك يكفي فيه العزم، العزم والتصميم على الشيء. يقول ابن القيم رحمه الله إن كل عمل لا يخلو من نية، فإما أن تكون نية صادقة أو نية كاذبة. ويقول من تكليف ما لا يطاق العمل بلا نية، لا يعمل إنسانا عملا إلا وله نية، تارة تكون صالحة تارة تكون فاسدة. فمثلا إذا تطهرت في بيتك وتوجهت إلى المسجد، قلبك يتحدث بأمر من الأمور الدنيوية مثلا أو نحوها، اعترضك إنسان وقال لك أين تذهب؟ تقول إلى المسجد. ثم يقول لماذا؟ تقول لأداء الصلاة. نطق لسانك بما في قلبك. فإذا فالنية ضرورية. فإذا كان مثلا نيته أن يراه الناس ويمدحوه فالنية فاسدة، كالمنافقين الذين قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم ولا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. والحاصل أنه يجب تعيين النية يعني لقلبه، ويسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام. والصحيح أنها مستمرة قبل التكبيرة وبعدها، وتستمر إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا حاجة إلى أن يحرك نيته عند التحريمة، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. نقول إن النية متقدمة من حين دخل الوقت أنت عازم وناوي أن تصلي. يقول شرط نية إمامة وائتمام، معلوم أن الإمام عازم على أنه إمام، ولأجل ذلك يأتي بأعمال الإمام، والمأموم كذلك عازم على أنه مأموم، فلا حاجة إلى أن ينوي كل واحد يعني يجدد النية أو يحرك قلبه بذلك. وكذلك ذكروا أنه يجوز للمأموم أن ينفرد لعذر، دليله في قصة معاذ أنه صلى مرة بأصحابه فافتتح الصلاة بسورة البقرة، وكان معه رجل مرهق ومتعب، فلما رأى أنه سوف يطيل انفرد وصلى لنفسه، أتم صلاته لنفسه. فهذا دليل على أنه يجوز للمنفرد للمأموم أن ينوي الانفراد لعذر. وهل يجوز للمنفرد أن يقلب نفسه إماما؟ إذا كبر الإنسان وحده منفردا ثم جاء آخر وصف معه، هل له أن يقلب نفسه إماما مع أنه ما نوى إلا الصلاة وحده؟ الصحيح الجواز. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده في صلاة التهجد، فجاء ابن عباس فكبر معه وصار إماما. والحديث الذي في آخر صحيح مسلم ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبلهم ثم كبر وحده، يقول جابر: فجئت وصففت عن يساره فأدارني عن يمينه. قلب نفسه إماما بعدما كان مأموما، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره بآخر فدفعهما خلفه، فهذا أيضا قلب نفسه إماما. وفي حديث عن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وبينه وخلفه ستارة أو جدار، فسمع فرآه أناس يصلون فصفوا خلفه، ولما علم بأنهم يصلون بصلاته رفع التكبير فقلب نفسه إماما. فهذا دليل على الجواز. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وذلك لأنهم مرتبطون بإمامهم. يقول: وذلك فيما إذا كبر الإمام ثم تذكر أنه محدث، في هذه الحال بطلت صلاته، فيأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم. أما إذا خاف أن يسبقه الحدث، يعني أحس مثلا بحدث كريح أو رعاف ثم علم بأنه سوف يحدث ولا يستطيع إتمام الصلاة، فله أن يستخلف، يجتذب واحدا ويصلي بهم. أما إذا سبقه الحدث أو تذكر أنه محدث فالمشهور أنه لا يستخلف. أجاز الاستخلاف بعض المشايخ، المسألة فيها خلاف، مبنية على أنه هل تبطل صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كما هو القول المشهور، أو لا تبطل إذا كان الزمن يسيرا. المشهور أنها تبطل. أما إذا بطلت صلاة المأموم فإنها لا تبطل صلاة الإمام. صورة ذلك إذا كبر الإمام ومعه واحد أو معه اثنان ثم بطلت صلاة أحدهما، في هذه الحال إذا بطلت صلاة المأموم الإمام يتم صلاته سواء وحده أو معه فرد، لأنه لا فرق بين صلاة الإمام والمنفرد. يعني مثاله إذا كانوا اثنين، هذا إمام وهذا مأموم، بطلت صلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم ولو ما بقي إلا التشهد. فإذا بطلت صلاة الإمام فإن المأموم ينصرف ويلتمس إماما أو يصلي وحده، لا أكثر. إذا بطلت صلاة المأموم فإن الإمام يبقى على حالة الانفراد، ينوي أنه منفرد ويتم صلاته. انتهى ما يتعلق بشروط الصلاة. نبدأ في باب صفة الصلاة. يذكرون قبل ذلك آداب الخروج إليها، فيسن أن يخرج إليها متطهرا إذا تيسر له الطهور، وإلا فله أن يؤخر الطهور ويتطهر من الأماكن المعدة عند المساجد. يسن أن يمشي من بيته إلى المسجد بسكينة ووقار، هكذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. السكينة يعني التؤدة في المشي، والوقار الهيبة. يسن أن يقول ما ورد. الأدعية التي وردت كثيرة مذكورة في آداب المشي إلى الصلاة، منها أن يقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ممشاي هذا، إلى آخر الأدعية. إذا دخل إلى المسجد والصلاة لم تقم فإنه يصلي، إن كان وقت راتبة كالظهر والفجر صلى الراتبة القبلية، وإن لم يكن وقت راتبة صلى تحية المسجد ركعتين قبل المغرب وقبل العشاء وقبل العصر، مع أنه ورد أيضا الأمر بها. متى يقوم إلى الصلاة؟ أما المقيم فإنه يقوم إذا أمره الإمام، وأما غيره الجماعة فيقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. صحيح أنه لا حرج في التقدم أو التأخر، لو قاموا عند أول تكبيرة أو قاموا بعد التهليلة حصل المقصود. كلمة قد قامت الصلاة كأنها إثارة لهم، أي قد قامت فقوموا، فلذلك خصها الفقهاء بأنهم يقومون عند قد. افتتاح الصلاة بالتكبير الله أكبر ركن من أركان الصلاة ولا يجزي غيرها، ولا يكفي أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك. التكبيرة التي هي تكبيرة التحريمة ركن من أركان الصلاة، يأتي بها وهو قائم، يأتي بها الإمام وهو قائم في الفريضة. في صفة الصلاة التي هنا ذكر المؤلف رحمه الله الفرائض والنوافل والسنن والأركان والواجبات على ترتيب حركات الصلاة. فبدأ بالتكبيرة وهي ركن، ثم بالقيام قوله وهو قائم وهو ركن، وخصه بالفرض لأن القيام إنما يجب في الفرض، وأما في النفل فيجوز أن يصليها وهو قاعد وله نصف أجر القائم. وكذلك العاجز إذا عجز عن القيام سقط عنه وصلى وهو جالس. واختلف فيما إذا كان إماما هل يصلون خلفه قعودا أو قياما، والأرجح أنه إذا ابتدأ بهم وهو قائم ثم اعتل أتم خلفه قياما، وأما إذا ابتدأ بهم وهو جالس فالأرجح أنهم يتمون خلفه جلوسا جمعا بين الأدلة. من السنن رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين، سنة ثابتة بأدلة قوية متفق عليها عند الأئمة الأربعة. خالف في ذلك الرافضة ونحوهم، فهذه من السنن. ذكر العلة بعض العلماء أنه إشارة إلى رفع الحجاب، كأنه إذا رفع يديه يرفع الحجاب بينه وبين ربه، يرفعهما حتى يحاذي منكبيه. وقيل تكون الكف حذاء المنكب والأصابع حذاء الأذن. من السنن أن يقبض اليد اليمنى باليسرى، ويكون القبض على الكوع، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فيقبض كوع اليسرى بيده اليمنى بكفه اليمنى. أما كونه يجعلهما تحت سرته فهذا نظرا إلى المشهور عند الفقهاء الحنابلة، رووا في ذلك حديثا عن علي: من السنة قبض اليمين الشمال باليمين تحت السرة، ولكن الحديث ضعيف ولم يثبت عند بعض العلماء موضع لهذا المكان. الترمذي رحمه الله مع سعة اطلاعه وكثرة ما يذكر من الأحاديث أو يشير إليها لم يذكر في الباب شيئا، وكأن الأمر عنده واسع أن يضعهما على الصدر أو على البطن أو على السرة أو تحتها. ولكن الشارح الذي هو المبار كفوري توسع في هذا المكان ورجح أنه يجعلها تحت على الصدر، وروى أو ذكر في ذلك حديثين: حديث في مسند أحمد وحديث في صحيح ابن خزيمة، ولو كان غريبين وقال إنهما أولى وأصح من حديث علي. وقد صنف في هذه أحد علماء الهند رسالة طبعت قديما ويمكن أنها جددت بعنوان شرح الصدور في وضع الأيدي على النحور، حتى أنه استدل بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، إن بعض العلماء وبعض المفسرين قال صلي وانحر، يعني اجعل يديك على نحرك، ولكنه قول شاذ. وبكل حال فوضعهما تحت السرة جائز لنص كثير من الفقهاء عليه، والأفضل فوق السرة أو على الصدر. من السنن أن ينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته، يعني أن يقصر نظره على موضع مسجده أي موضع جبهته. لماذا؟ ليجتمع عليه قلبه، لأنه إذا نظر يمنة ويسرة تشوش عليه فكره. وقد ورد أيضا النهي عن الالتفات في الصلاة، ورد الوعيد على رفع البصر إلى السماء، لينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تقطفن أو لا ترجع إليهم. بعد ذلك يستفتح. اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وذلك لأنه ثناء، والثناء على الله يقدم على الدعاء. لا شك أن حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره أصح إسنادا. أما هذا الحديث فمرويا في صحيح مسلم عن عائشة، ومرويا أيضا عن عمر أنه كان يجهر به، فاختاره الإمام أحمد لأنه ثناء على الله تعالى. التسبيح هو التقديس والتنزيه، الحمد بحمدك يعني متلبسا بحمدك، البركة كثرة الخير، العلو تعالى جدك يعني لك جميع أنواع العلو، الجد يعني الحظ والنصيب يعني حظك من التقديس، كلمة التوحيد لا إله غيرك، كلمة الإخلاص. يجوز أن يستفتح مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويستفتح بحديث علي الذي في السنن وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وهو طويل مذكور في سنن أبي داود وفي غيره. وكذلك أيضا يجوز أن يستفتح بحديث الحديث الذي فيه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم غيب الشهادة إلى آخره، لشيخ الإسلام رسالة مطبوعة في المجلد 22 في أنواع الاستفتاحات. يعني أن أنواع الاستفتاحات كثيرة، وبين أسانيدها وتكلم عليها وبين أصحها. نتكلم ابن القيم أيضا في زاد المعاد على الاستفتاح، وقال إن الذين يستفتحون بالاستفتاحات الطويلة لا يكملونها، وإن هذا أخطرها وأجمعها. بعد ذلك يستعيذ ويبسمل سرا، الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حتى يجمع بين الأمرين، الأمر الذي في سورة فصلت فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. البسملة اختلف فيها هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. الشافعية يرون أنها من الفاتحة ولذلك يجهرون بها، المالكية لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا، الحنابلة يرون أنها ليست من الفاتحة ولكن أنها آية من القرآن، ولأجل ذلك يقرؤونها سرا. ولا يقولون إنها من الفاتحة، وإنما تكتب أمام كل سورة، يعني تكتب للتبرك في أول كل سورة. قراءة الفاتحة ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمشهور أنها ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها مستحبة في سكتات الإمام وفيما لا يجهر به، وإذا لم يقرأ بها فإن صلاته تصح ويحملها عنه الإمام. وفيها أيضا خلاف طويل، وقد ألف فيها البخاري رسالة، يعني قراءة المأموم، رسالة مطبوعة بعنوان جزء القراءة خلف الإمام، ورجح أنها لازمة للمأموم كما أنها لازمة للإمام والمنفرد، واستدل بعمومات، وناقش من قال إنها لا تجب على المأموم قراءتها، لا بد أن تكون مرتبة، فلا يقدم آية على آية. لو قال الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين، أو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، بطلت. لا بد أن تكون مرتبة آياتها، ولا بد أن تكون متوالية، فلا يفرق بينها تفريقا طويلا. يسن أن يقف عند كل آية انتظارا لجواب الله تعالى. إذا قال الحمد لله رب العالمين سكت قليلا ينتظر قول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم سكت قليلا ينتظر قوله مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين سكت ينتظر قول الله أثنى علي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين سكت ينتظر قول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هكذا ورد في الحديث المشهور عن أبي هريرة، ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية. استحب كثير أكثر العلماء أن يقف في قراءته على رأس كل آية، وذلك لأنها فصلت عما قبلها، واختلفوا فيما إذا كانت الآية متصلة بما بعدها. ورجح بعضهم كالشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض أنه يقف ولو كانت متصلة بما بعدها، يعني بعض الآيات لا يصح الوقوف عليها عند القراءة المستمرة، ولكن أحيانا يجوز الوقوف عليها للنفس أو نحو ذلك، فمثل قوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يقولون لا يقف عليها إلا لضيق النفس. ومثل قوله تعالى في سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، يمنع بعضهم الوقوف على أسفل سافلين، ويقول لا بد من الاستثناء. وأما قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيرخص في ذلك. وبكل حال الوقوف على رؤوس الآية هو الأفضل. ذكروا أن في الفاتحة 11 شدة غير البسملة، 11 تشديدة، فلا بد أن يأتي بالتشديد. لأن الشهادة تعتبر حرفا. فلو قال مالك يوم الدين يوم الدين، أو قال إياك، أو قال اهدنا صراطا، فإنها لا تنعقد، قد اعتبر أخل بالقراءة وترك منها حرفا. بعد الفاتحة يؤمن آمين. إذا كانت الصلاة جهرية جهر بها الإمام والمأمومون، ومعناها اللهم استجب، وفيها فضل. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما إذا كان في سرية فإنه يسر بالتأمين. يسن الجهر في الصلاة الجهرية، ولو لم يجهر صحت صلاته. عن صلاة الصبح والجمعة والعيد وصلاة الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، هذه جهرية، يسن أن يجهر فيها، فلو ترك الجهر صحت صلاته، ولو نسي الجهر لم يلزمه سجود سهو. وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة العيد يجهر فيها أيضا بالقراءة بالفاتحة وبالسورة التي بعدها. المأموم يسر ولا يجهر، وذلك لأنه مأمور بالإنصات. وإذا قرأ مثلا في سكتات الإمام فإنه يسر، لأنهم لو قرأوهم مثلا مئة أو مئات لشوشوا على المصلي، فيسرون بقراءتها. المنفرد يخير بين السر والجهر، فإن كان هناك من يستمع له إذا كان يقرأ يستفيدون من قراءته الجهر في ليل أو نهار في تطوع أو فرض، وإن كان هناك من يتأذى بجهره فإنه يسر كنائمين أو متحدثين أو نحوهم. بعد ما يفرغ من قراءة الفاتحة اختلف في السكتة التي بعدها. من العلماء من ذكر أنه يسكت بعد الفاتحة سكتة ينتظر أن المأمومين يقرؤون الفاتحة، ومنهم من لم يذكر هذه السكتة، ومنهم من أنكرها ورجح أنه لا يسكت كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. والأشهر أنه يسكت، ورد في ذلك الحديث الذي في سنن الترمذي وفيه ذكر سكتتين ثم قال وإذا قال ولا الضالين. العادة أنه يسكت حتى يرجع إليه نفسه، وحتى يتفكر فيما يقرأ بعد الفاتحة، وحتى لا يصل القراءة بالقراءة. لا خلاف أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة في الصبح وفي الأوليين من المغرب ومن الفجر وفي الجمعة ونحوها. ذكروا أنه يقرأ سورة، وهذا هو الذي اشتهر في كثير من المؤلفات، وهو دليل على أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة كأول السورة أو وسطها أو آخرها. هكذا ذكروا، وهو الذي يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقرأ سورة في كل ركعة، وأحيانا يقرأ في الركعة سورتين من المفصل، فيقرأ في الركعتين أربع سور في الفجر. المشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والعشاء من أوساطه، وطواله من سورة قاف إلى سورة عمة، وأوساطه من عمة إلى سورة الضحى، ومن الضحى إلى آخره قصاره. وله يعني استحب أن يقرأ في المغرب أيضا من طواله، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها لسورة الأعراف، قسم هذا الركعتين. وكذا أيضا في غيرها من الصلوات تجوز الإطالة أحيانا للمناسبة. والقراءة معلوم أيضا أنها ترتل كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا. وفي حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يرتل القراءة حتى تكون أطول من أطول منها. ومع ذلك فإنه كان يطيل، فالثابت أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، وإذا كان من السور القصار فإنه يقرأ بقدرها، يعني من سورة البقرة نحو ثلثها، يعني البقرة 286 آية، 86 يعني إذا قرأ ثلثها صدق عليه أنه قرأ ما فوق 60 إلى ودون 100. كذلك مثلا إذا قرأ سورة الأنبياء وسورة الحج فهذه السور دون 100، وسورة الأحزاب آياتها 73، هذه دون 100، معناه أنه إذا قرأها فلا يستنكر عليه. وكذلك إذا قرأ سورة النمل أو سورة العنكبوت أو سورة الروم أو سجد أو سبع، هذه كلها فوق أو قريبة من، بعضها أقل من 50 وبعضها فوق 60. وكذلك سور آل حاميم فلا ينكر على الإمام الذي يقرأ من هذه السور، سيما وقد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، كان عمر رضي الله عنه غالبا يقرأ بالسور الطويلة، في سورة النحل وهي فوق 100، وسورة يوسف. وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بهم بسورة البقرة كلها، ولما انصرف قالوا كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، رواه مالك في الموطأ. وكانوا مع ذلك يتحملون ويألفون الصلاة ويحبونها. بعد ذلك يركع، إذا انتهى من القراءة سكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ثم ركع ويرفع يديه كرفعه الأول إلى منكبيه، ويكون تكبيره في حالة انحنائه، حالة ما يتحرك منحنيا يأتي بلفظة الله أكبر، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يلقم كل ركبة يدا. قالوا لا يسن تهريج الأصابع في الصلاة إلا في الركوع، أما البقية فإنه يسن ضمها. يجعل ظهره مستويا فلا يجعله مقوسا ولا يجعله محصورا منحنيا، بل يصير وسطا مستويا، حتى قالوا انه لو وضع عليه قدح لركض. ويجعل راسه بحياله فلا يخفض راسه ولا يرفعه. الدعاء في التسبيح تسبيح، أي يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، أدنى الكمال ثلاثا، وإن زاد إلى عشر فله ذلك، أعلاه بحق الإمام عشر. في حديث أنس أنه كان كأنه قال لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة: هذا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فحجرنا تسبيحه في الركوع والسجود عشرا عشرا. بعد ذلك يرفع من الركوع، يرفع يديه أيضا إلى حذو منكبيه، ويقول: سمع الله لمن حمده. يسرع فيها، يحذفها بسرعة حتى لا يسبقه المأمومون. المأمومون يبقون راكعين حتى يفرغ من التسميع، لا يتحركون حتى يفرغ من قول سمع الله لمن حمده. ويقولها في حالة حركته مرتفعة. بعدما ينتصب يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، رؤيا كذا وكذا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بقوله: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فالجد، فإن ذلك وارد. ورد أيضا أنه عليه السلام أقر ذلك الذي قال: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وروي أيضا أنه قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. يقول ذلك أو ما أمكنه. المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده. الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد. روي عن الشافعية أن المأموم يسمع أيضا، ولا دليل لهم إلا عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أنه هناك فرق بين الإمام والمأموم، وأن الحديث إنما هو في الرؤية لا في السماع، وأن المأمومين لا يقرؤون والإمام يقرأ، وأنهم لا يجهرون كما يجهر الإمام. فعرف أن هناك فرق بين المأمومين وبين إمامهم. الحديث ليس فيه إلا أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني يكمل ما زاده قوله: ملء السماوات إلى آخره، فما دام إمامه واقفا. بعد ذلك يكبر ويخر ساجدا ويسجد على الأعضاء السبعة، فأول ما يضع على الأرض ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. هكذا هو المختار، أنه يقدم ركبتيه على يديه، وهذا هو الذي تدل عليه السنة، السنة النبوية من فعله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصريحة أنه ذكر ذلك وائل بن حجر، وكذلك أنس وغيره، أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. دل على ذلك أيضا أن هذه هي جنسة النشاط، وأن تقديم اليدين جنسة العاجز، لأنه معروف أنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما، فيكون ذلك جنسة المتثاقل العاجز. معلوم أن الإنسان مثلا إذا دخل في مجلس وأراد أن يجلس على الأرض وهم جلوس على الأرض، فإنه عادة لا يقدم يديه إلا إذا كان مريضا أو كان كبير السن يعتمد على يديه، أما إذا كان نشيطا فإنه يجلس الجلسة العادية ويقدم رجليه، يحمي رجليه ويجلس على الأرض. هذا هو الصحيح. وقد نصره ابن القيم رحمه الله في كتبه الثلاثة، في زاد المعاد واستوفى الكلام حوله، وفي كتاب الصلاة وأطال فيه، وفي شرحه لحاشيته على سنن أبي داود، لما أتى على الحديث الذي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فبين أن هذا الحديث فيه انقلاب، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وبتتبع طرق الحديث وجد أن في الحديث ضعف، أنه ضعيف ومضطرب، أشار إلى الاضطراب زاد المعاد وبين الضعف. وكذلك أيضا في كتاب الصلاة أطال في ذلك ورجح أنه ضعيف، ثم بين أيضا أن أوله يخالف آخره، فإن البعير يبدأ بيديه قبل رجليه. هذا هو المعروف، إذا برك البعير فإنه يقدم يديه قبل رجليه. وأما قولهم إن ركبة البعير في يديه فهذا غير صحيح. الأصل أن الركبة إنما هي في الرجل في كل شيء، ولو كانت صورة ركبة البعير في يديه صورة فإنها لا تسمى ركبة، بل تسمى كما في اليد مرفقا، يعني يرتفق به. فالبعير مشاهد أنه يقدم يديه قبل رجليه، فإذا قدم الإنسان يديه أشبه البعير في بروكه. هذا هو الصحيح. ثم وردت أيضا أحاديث تؤيد حديث وائل في أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وورد أيضا حديث أبي هريرة في سنن في شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفيها فليضع يدي ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحل، ولو كان في الإسناد راو ضعيف لكن يتقوى ببقية الروايات. هذا هو القول الصحيح. ولا عبرة بمن رد على ابن القيم وأنكر ما قاله، حتى المحقق الذي حقق زاد المعاد ضعف رأي ابن القيم ولم يجب عن كل الاعتراضات التي ذكرها. وألف بعض تلامذة الألباني رسالة في تأييد أنه يقدم يديه بعنوان نهي الصحبة عن تقديم الركبة، ولكنه تكلف في رده وأتى بأدلة لا تنهض له، ثم ألف أيضا فيها أفريح البهلال الشيخ المعروف الزلفي، وانتصر لابن القيم، انتصر للحق وبين أن أحاديث تقديم أن الحديث الذي عن أبي هريرة خطأ ولا دلالة فيه، وأن الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث أيضا ضعيف، وأنه إنما صح من فعل ابن عمر، وابن عمر فعل ذلك لما كبر سنه، كان يقدم يديه قبل ركبتيه لعجزه عن ذلك. وقد بين ذلك أيضا الشيخ خليل إبراهيم الذي حقق كتاب أو رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأحاديث، وطبعت مع مجموعة رسائل الشيخ، فرجح ما رجحه ابن القيم وبين الأدلة الواضحة على ذلك، وذكرنا ذلك أيضا في تحقيقنا لشرح الزركشي وبينا الأدلة، فهذا هو الذي يترجح لنا. ومن قرأ كلام ابن القيم بإنصاف عرف موافقته. فالحاصل أنه ذكر أنه يقدم يديه، يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، ويسن كونه على أطراف أصابعه، يعني سجوده على أطراف أصابع رجليه، ويجعل رؤوسه إلى القبلة وبطونها إلى الأرض منبسطة، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يلصق عضده بالجنب بل يفرج إذا استطاع ما لم يضايق الذي إلى جانبه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويرفع فخذيه عن ساقيه، ولا يلصق بطنه بفخذيه، فإن هذا كأنه غير ساجد، ويفرق بين ركبتيه، وكذلك يفرق أيضا بين رجليه فلا يلصقهما، هذا هو الصحيح، أنه يجعل بينهما مثلا نحو فتر. رأينا بعض الشباب يلصقونهما ويستدلون بأن بقول عائشة وقعت يدي على يدي على رجليه أو على قدميه وهما منصوبتان، نقول هذا لا يدل على أنهما متفقتان، إنها قد تمس أصابعها قدما والكف قدما، يعني أسفل الكف، وقد تكون مسحتهما مسحا بينهما فاصل، فوقعت يدها على كذا على اليد على الرجل ثم على الرجل مع وجود الفرجة التي بينهما. تفرقة ركبتين. الدعاء في السجود مندوب، والتسبيح في تسبيح الركوع سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدنى الكمال وأعلاه عشر، ويسن فيه الإطالة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويسن أن يكثر فيه من الدعاء لقوله فأكثر فيه من الدعاء فكمن أن يستجاب لكم. بعد ذلك يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويضع عليها اليتيه وينصب اليمنى ويضع بطون أصابعها إلى الأرض، يقول رب اغفر لي ثلاثة، ويزيد أيضا ويطيل هذا الركن أيضا. كان أنس إذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، بعد ذلك ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. ما ذكر أنه يجلس بعد الركعة الأولى، وهو ما يسمى بالاستراحة، وذلك لأن جلسة الاستراحة ما رويت مرفوعة صريحة، إنما رويت من فعل رجل من التابعين كان شيخا كبيرا. في حديث أبي قلابة يقول: جاءنا مالك بن الحويرث فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقيل لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا. قال: وكان ذلك الشيخ إذا رفع من الركعة الأولى لم يقم حتى يستوي جالسا. ذلك الشيخ يقال له عمرو بن سليمة الجرمي، وليس صحابيا على الصحيح، ولو كان أدرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهو الذي قدمه قومه يصلي بهم وهو صغير كما في صحيح البخاري، ولم تثبت صحبته. فجلسته هذه كانت لأجله لكبر سنه، كان يجلس بعد الأولى وبعد الثالثة. أما مالك بن حويرث فما رويت من فعله صريحة، فقولهم مثل صلاة شيخنا هذا يعني مثلها في الأغلب لا في كل الحالات. ثم أيضا قد رويت من قول مالك بن حويرث، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وسط من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا، وهذه الرواية ليست صحيح، فيدل على أنها رويت بالمعنى وأنها كانت من فعل عمرو بن سلمة. هذا الذي يترجح لنا، أنها ما رويت إلا من فعل هذا الرجل. وأما حديث أبي حميد الساعدي الذي في الصحيح بعضه، فلم تذكر أصلا في صحيح البخاري، وذكرت في سنن الترمذي، ولكن الصحيح أنها غلط من الراوي، وأنه تكرر عليه الجلوس. لأجل ذلك ذكر أن جلسته بين السجدتين وجلسته بعد السجدتين على حد سواء، وهذا ليس بصحيح. فالحاصل أن ذكرها في حديث أبي حميد غير ثابت، يعني أن العبرة بما في حديث أبي حميد عند البخاري. وأما ذكرها في حديث المسيء صلاته فلم تذكر إلا في رواية وقعت خطأ في صحيح البخاري، نبه البخاري على أنها خطأ، وقعت في كتاب الاستئذان، ذهب إليها الشافعية، هم الذين بالغوا في استحباب هذه الجلسة، وأنكرها الحنفية، ولما كانوا ينكرونها ذكر بعض الاعتراضات عليها الطحاوي في شرح معاني الآثار. ابن حجر لما كان شافعيا تكلف في إجابته على تلك الإيرادات التي أوردها الطحاوي في فتح الباري، ولكل اجتهاده. وما روي أن الإمام أحمد رجع إليها، فلعله رجع إليها بالفعل لما أسن، لما كبر سنه تجاوز السبعين، كان مما يشق عليه أن يقوم بسرعة معتمدا على ركبتيه أو معتمدا على صدور قدميه، كان يجلس ثم يعتمد ويقوم. وقد تكلمنا أيضا عليها في تعليقنا على شرح الزركشي. فالحاصل أنه ذكر أنه ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، يعني إذا شق عليه القيام فله أن يعتمد على يدي على الأرض لكبر أو مرض. الركعة الثانية يأتي بها كالأولى، إلا أنه لا يأتي بالتحريمة ولا بالاستفتاح ولا بالتعود ولا بتجديد النية، إلا إذا لم يتعود في الركعة الأولى. ثم بعد الركعتين يجلس مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى كجلسته بين السجدتين ويجلس عليها. يسن أن يضع يديه على فخذيه، على فخذيه، يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق بإبهامه وسبابته، يجعلهما كالحلقة، ويشير بالسبابة، يعني يجعل الإبهام والوسطى حلقة والسبابة يشير بها. الإشارة يشير بها عند التشهد إشارة إلى الوحدانية، وعند الدعاء، وعند ذكر الله مطلقا. قيل إنه يشير بها كلما أتى بذكر الله أو عند الدعاء، إذا قال السلام عليك، السلام علينا، أو عند الشهادة أشهد، أو عند الدعاء مطلقا، دعا في آخر صلاته يدعو بها. أما تحريكها دائما فليس بسنة، إنما يشير إليها بها أحيانا. بعد ذلك اليسرى يبسطها على ركبته، بعد ذلك يتشهد بهذا التشهد. اختار الإمام أحمد هذا التشهد لأنه مروي عن ابن عباس بن مسعود بأسانيد صحيحة، ولم ينقل عنه اختلاف فيه. بعدما يتشهد، إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء أو كالظهرين، نهض مكبرا بعد قوله أن محمد عبده ورسوله، وصلى ما بقي سرا، يقتصر على الفاتحة ولا يجهر. بعد ما يأتي بالباقي يجلس متوركا إذا تيسر كالإمام المنفرد، وأما المأموم فإذا شق عليه لأنه قد لا يجد متسعا فله أن يجلس مفترشا، لأنه قد يكلفه إخراج رجله إلى جانبه لجانب من بجنبه وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة. يجلس. لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.